أكاديمية الإمام الطبري، نبني الرواحل. أكاديمية الإمام الطبري، نبني الرواحل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح لنا نبأ بالخير، واجعل عاقبة أمرنا الخير، وعافنا واعف عنا، وخذ بيدنا ونجح مقاصدنا، وارض عنا وعن مشايخنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب النبذة الزكية في الأصول في القواعد الأصلية لشمس الدين الشيخ البرماوي عليه رحمة الله، عند قوله: فصل. العلم له إطلاقات باصطلاحات. ومعنى ذلك أنه عند بعض العلماء يكون له معنى، يطلق بمعنى، وعند بعضهم يطلق بمعنى آخر، وعند بعضهم يطلق بمعنى آخر، يطلق حتى عرفا يطلق بإطلاقات أو بإطلاقات في العرف. العرف الذي يقابل المعنى اللغوي والمعنى بالمعنى العرفي الذي يقابل المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ففيه إطلاق أعم وإطلاق أخص. الإطلاق الأعم له معنى، وبالإطلاق الأخص له معنى آخر. ومعنى هذا أنه لابد من معرفة اصطلاحات أهل العلم في معنى العلم، حتى إذا حكموا بحكم نزلنا حكمهم على اصطلاحهم لا على اصطلاح آخر. مرة أخرى، ينبغي أن تعلم المعاني المفاهيم على كل إطلاق وعلى كل اصطلاح. فإذا حكم قوم المتكلمون مثلا، المناطق، الأصوليون، غيرهم من أهل المعرفة، علماء التربية، علم النفس، أيا كان، إذا قالوا العلم كذا، فإننا ننزل حكمهم هذا على اصطلاحهم. ما هو العلم عندهم؟ إذن هذا الحكم ينزل على اصطلاحهم لا على اصطلاح آخر. سيأتي تطبيق، أنا لم أسارع بتمثيل لأنه سيأتي لنا تطبيق بعد قليل. قال أحدها: مجرد إدراك الشيء ولو مع احتمال راجح عليه أو مساو. إذن أطلق العلم وأريد به مطلق الإدراك. الإدراك هو إيه؟ وصول المعنى إلى النفس بتمامه. فلو وصل إلى المعنى إن النفس المعنى إلى النفس لا بتمامه فهو شعور، اللي هو أول مبادئ الإدراك. مبادئ الإدراك، بداية الإدراك قبل أن يتم. إذن هو مجرد إدراك الشيء ولو مع احتمال راجح عليه أو مساو له. إذن هذا إطلاق أعم، إطلاق أعم. و وينقسم إلى تصور وتصديق. إذن هو مجرد هو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق راجحا أو مرجوحا أو مساويا. فحتى الوهم دخل في مفهوم العلم هنا، حتى الوهم دخل في مفهوم العلم. ودائما يظهر هذا، كيف يكون الوهم علما على هذا الاصطلاح؟ يتبين هذا عند الكلام وأنت تنفي، تقول لا علم لي بهذا الشيء، يعني لا علم، لا يقين ولا راجح ولا مرجوح، لا علم لي بهذا الشيء، لا علم لي بأن فلان قد حضر، لا علم لي. إذن لم يصلك أي شيء عن حضوره، حتى ولو كان وهما، حتى ولو كان مرجوحا. الإمام الرازي قال إن العلم لا يعرف، إن العلم لا يعرف، لا يحد، ثم حده. وقلنا إن الحد عند الأصوليين أعم من الحد عند المناطق. حد عند الأصوليين التعريف بالحد، بالرسم، بالقسمة، بالمثال، بالتعريف لفظي، كل هذا. وقال وحده كذا، حد الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا ليس حدا عند المناطقة. فيأتي من يشرح للأصوليين ويقول واعلم أن هذا التعريف إنما هو تعريف بالرسم، والبيضاوي قال حده، ويستدرك على البيضاوي. قل له لا تستدرك على البيضاوي، استدراكك على البيضاوي مستدرك أيضا. البيضاوي يعرف الواجب، يحد الواجب بالحد عند الأصوليين، هذا هو الحد، ما يميز الشيء عن غيره، ما به يكون التمييز، تمييز الشيء عن غيره هو حد عندهم. بعض المتأخرين من الأصوليين يدقق ويقول هذا بالحد وهذا بالرسم، لكن الشأن عند الأصوليين أن التعريف عندهم حد. فيستدرك في غير محله الاستدراك. وأيضا قالوا في الإمام الرازي إن الإمام الرازي تناقض، حيث إنه قال إن العلم لا يحد أو لا يعرف، ثم حده بتقسيم، والتقسيم حد عند الأصوليين. كنا أخطأت من وجه ثاني، الرازي لم يتناقض، الرازي إنما قال إن العلم لا يعرف بالمعنى الخاص، بالمعنى الايه؟ العلم بإطلاق، بالإطلاق الايه؟ بالإطلاق الأخص. أما بالإطلاق الأعم فيعرف، وهو قصد الإطلاق الأخص في نفي الايه؟ في نفي الحد، قال لا يحد، وهو قصد الإطلاق الايه؟ الأخص. ثم حد العلم بالإطلاق الأعم، فهل هو متناقض؟ ليس متناقضا. جاء الإمام الرازي أيضا وقال إن أحكام الله لا تعلل، كأفعاله سبحانه وتعالى، فأفعاله لا تعلل، يخلق ما يشاء، ليس هناك باعث لله سبحانه وتعالى على خلق شيء، لأنه إذا خلق لباعث فإنما يلبي حاجة وغير محتاج، يدفع نقصا، وهو سبحانه هو صاحب الكمال المطلق، فأفعاله بهذا فأفعاله لا تعلل، وأحكامه قديمة أيضا فأحكامه لا تعلل كأفعاله، إذا ليس هناك باعث. ثم قال بحجية القياس، تكلم عن العلة في القياس، ها؟ غير المسلك، أرتكون هو هنا قال لا تعلل لمعنى، لا العلة هنا لها معنى غير العلة التي في القياس، فالعلة بمعنى الباعث، بمعنى أن هناك استكمال لا أفعاله ولا أحكامه تعلل بهذا المعنى، وهذا لا يخالف فيه أحد من أهل الإسلام، هذا لا يخالف فيه أحد من أهل الإسلام، وأحكامه تعلل بمعنى العلامة، معنى الأمارة، وهذا لا ينفيه أي طائفة من طوائف في أهل الإسلام الذين قالوا بالقياس، الذين قالوا بالقياس. ومن هنا فليس متناقضا، كما أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي، قال فإننا قد استقرينا الشريعة استقراء تاما لا ينازع فيه الرازي، أو قد ثبت عندنا باليقين أن الشريعة معللة استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره. لكن لو كنا وقفنا عند مقصد أن الأحكام لا تعلل كالأفعال، هذا العلة عند المتكلمين، العلة عن المتكلمين، هو يتكلم في علم الكلام، أحكام الله لا تعلل وأفعاله لا تعلل، لا يقال لما حكم ولا يسأل عما يفعل، ومن قال لما حكم، الكلام ده في الطحاوية، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، كلام الطحاوي. إذن هذا مع على معنى، قال إن الأحكام لا تعلل على معنى، الأحكام تعلل على إيه؟ على معنى، وأيضا الأحكام تعلل، الأحكام تعلل على معنى عند المقاصديين غيره عند القياسيين، عند المقاصديين غيره عند القياسيين، نعم عند القياسيين أوسع. لماذا؟ إذا وعيتم هذا وفهمتم هذا سيفتح لكم باب من العلم واسع، تدركون فيه الأشياء على حقائقها، تعرفون مقاصد أهل العلم، تعذرون أهل العلم، تنزلون لاعتراضات منازلها، كثير من الخلافات التي أمام أعينكم هي وفاق، وأن من عده خلافا هو خاطئ، وهذا وقع فيه من كتب في التعليل، تعليل الأحكام، من أول كتاب وأكبر كتاب وأشهر كتاب في تعليل الأحكام، تعليل الأحكام للشيخ مصطفى شلبي. والشيخ مصطفى شلبي كان جريئا جدا، وانهال على الأصوليين اعتراضا وتعنيفا ولوما، لأنهم اشترطوا شروطا في العلة، شروط نظرية، شروط تفقد العلة معناها، شروط لا تؤدي إلى نتيجة، شروط قاسية، شروط وهمية، كلام كثير جدا في هذا، وتعليلات القرآن واضحة جدا جدا، القرآن فيه تعليلات كثيرة، والتعليلات هي موجودة في القرآن تنافي ما عليه الأصوليون، ولم يصل. واحتفل الناس إلى يومنا هذا احتفالا شديدا جدا بمسلك الشيخ وجرأته، ويعني لومه للأصوليين وتعنيفه إياهم، وأن ان الاصوليون سبحوا في وهم وخاضوا معارك نظرية في قضية العلة، والامر ليس كذلك. حتى كان هناك مؤتمر في المغرب وكان حضره الدكتور العوة، وكان ورقته خاصة بكتاب العبقرية التي في كتاب تعليل الأحكام، وأنه سبق وأنه كشف الأصوليين على حقيقته، ما كان مؤدى هذا. لكن في النهاية لم يفتنوا إلى الإطلاقات الاصطلاحات. فهموا هذا الكلام جيدا. التعليل الذي يقوله الأصوليون هو تعليل قياسي، قياس فرع على أصل، وهذا الأصل هو فرع من فروع الدين، يعني على مسألة فقهية، قياس مسألة فقهية على مسألة فقهية، أو كما يقول ابن رشد قياس جزئي على وبعدين أيوة قياس جزئي على جزئي. تقيس النية، تقيس الوضوء على التيمم في النية، هذا جزئي ولا كلي؟ مع جزئي، قياس جزئي على جزئي. ولأجل أن تلحق جزئيا بجزئي نحتاج إلى شبه بين الجزئين كبير، نحتاج إلى شروط دقيقة حتى لا ننقل الأحكام إلى غير مواضعها بلا دليل، حتى لا نفتات على الشريعة، حتى لا نوسع الدلالة أكثر من اللازم، لأن القياس يوسع الدلالة. فيقول إن الحكم الموجود في الأصناف الستة موجود في غيرها، موجود في الأرز وموجود في الذرة وموجود في الدخن وموجود في، إذن هذا توسيع للدلالة ولا لا؟ توسيع لدائرة الدلالة. طب توسيع دائرة الدلالة لابد أن تحكمه قواعد متينة، قواعد قوية، قواعد صارمة، ولا ينبغي أن تكون إلا أيا كانت وصف أيا كان؟ لابد من وصف دقيق. فمن هنا لاحظ الأصوليون هذا الأمر، فوضعوا الشروط اللائقة بلا تعسيف ولا إبعاد ولا وهم. لكننا نجيء في قضية التعليل المقاصدي، أننا نقيس فرعا، نلحق فرعا بمصلحة، بمقصد شرعي. هذا المقصد قامت عليه عشرات النصوص باستقراء، ان الشرع راعى حفظ الاموال، راعى التيسير في باب كذا وكذا، راعى الاحتياط في باب كذا وكذا وكذا وكذا، راعى يعني. فهي الاصل الذي هو المقصد هذا اصل ثبت بأدلة متكاثرة، ثبت باستقراء، بالاستقراء المعنوي كما يقول الذي يشبه التواتر المعنوي، الاستقراء المعنوي الذي يشبه الايه؟ التواتر المعنوي. إذن هذا لا يحتاج إلى تشديد في الايه؟ في قضية التعليل، لأن الأصل وهو المقصد ثبت بأدلة متكاثرة، ثبت باستقراء. فأنتم تفهمون هذا الكلام؟ ما لا تقول المهم قول يعني هو كان يعني ده يعني ان الامام الشاطبي يعني يقصد ان التعليل في المقاصد يعني اوسع بكثير من التعليل في الاصول. طيب خلاص، هذا ما قلته انا، يعني هذا ما اقوله الان. اذا فنفي الامام الرازي للتعليل هو ينفي عله بمعناها عند المتكلمين، وفي القياس يثبت علة بمعناها عند، وأنا أقول لكم حتى عند الأصوليين المقاصديون منهم يتوسعون في معناها فيدخلون الحكمة. أما الحكمة عند الأصول الخلاف الدائر في التعليل بالحكمة في كتب الأصول، بعضهم يعلل بالحكمة بعضهم لا يعلل بالحكمة، لأن الحكمة لا يعلل بها في باب القياس، ويعلل بها في باب في التقسيط وعلّلوا بها في التقسيط. لعل هذا واضح ولا صعب؟ صعب لكنه وصل. طيب اسمعوا مرات. نعم هو ما بيعملتم مش انتم بتسجلوا؟ طيب ما ايه ما انتم معلقين البتاع دي ليه؟ بس خلاص تعلقيني عشان ما امشيش. طيب انتم بتعلقينها ليه؟ هذا الباب في العلم باب مهم قد وقع بسببه أغلاط كثيرة ومزالق متعددة. فيأتي العلماء على حديث فيقول المحدثون ضعيف فيه فلان في عبد الرحمن الإفريقي فيه ما فلان متروك في الوليد بن طيب هذا كلامهم وهذا علمهم هذا متناسق مع ما عندهم وبخاصة المتأخرين منهم. وياتي الأصوليون أو الفقهاء يقولون هذا حديث صحيح فيجيء بقى الأقزام الصغار الذين لا يعرفون مراتب العلماء ولا مقاماتهم فيقول الأصوليون لا يعرفون في علم الحديث الفقهاء جهال في علم الحديث كان البيضاوي والغزالي من والأمر أصاب الإمام الجويني أيضا كانوا يعني كانوا جهال بالحديث بل قال بعضهم من المعاصرين من أجهل الناس في علم الحديث. وفي الحقيقة أنا لا أتهمهم بجهل ولا غير أتهمهم بعدم التفرقة بين الاصطلاحات. فالحديث الصحيح عند الأصوليين والفقهاء في مفهومه ومعناه غيره عند المحدثين عند المحدث والمحدثون المتأخرون منهم لهم اصطلاح أو تعريف يختلف عن المتقدمين. فالمتقدمون من المحدثين متقدمون من المحدثين وهو أهل المذاهب وقبل استقرار المذاهب يقولون الحديث الصحيح هو ما عليه العمل فكل ما عملت الأمة به واعتمدته وبنت الأحكام ورتبت الأحكام عليه فهو صحيح وغير الصحيح هو ما ليس عليه العمل حتى ولو استقام سنده لأنه ولو استقام سنده فلم تعمل به الأمة فهو منقطع انقطاعا باطنا وإن اتصل اتصالا ظاهرا فيه انقطاع باطن وإن اتصل في الصورة لك عند الحنفية في باب الانقطاع الباطن وله أربعة صور رجعوه وبنيت المذاهب وأرباب المذاهب هم محدثون بنيت المذاهب على هذه الأحاديث. فيأتي من يأتي بعد ويقول حكم العمل بالضعيف واني معظم المذاهب عملت بالضعيف عملت بالضعيف على مصطلح من على مصطلح المتأخرين من المحدثين على مصطلح المتقدمين من المحدثين لو عند استقرار المذاهب وقبل استقرار المذاهب فهو صحيح وعند الفقهاء وعامة الأصوليين والصحيح عنده هذا. ولذلك لما تكلم الإمام ابن دقيق العيد في تعريف الصحيح وهو ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط ضبطا تاما من اول السند الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، قال هذا يليق بالمتأخرين من المحدثين. وللأصوليين والفقهاء أو للفقهاء اصطلاح آخر في العدالة، حتى العدالة عند المحدثين غير العدالة عند الأصوليين. ويشبه أن يكون هذا التعريف كلام مين؟ ابن دقيق. يشبه أن يكون هذا التعريف تعريفا للصحيح المتفق على صحته. لا، إذن هذا ليس تعريفا لكل الصحيح، للصحيح الايه؟ المتفق على صحته. لكن هذا لا يسري على منهج الأصوليين والفقهاء والمتقدمين من المحدثين. من أجل هذا نجد أن الإمام الشافعي يذكر حديث لا وصية لوارث، ويقول هذا الحديث ليس بصحيح على قوانين أهل العلم بالحديث، لكننا نقلناه عن أهل المغازي، وذلك لإجماع عامة أهل العلم على العمل به. وأورده الإمام البخاري ترجمة ولم يورد الحديث، لأنه ليس صحيحا على شرطه، لكنه قال باب لا وصية لوارث ولم يورد الحديث هذا لا وصية لوارث عملت به الأمة جميعا، وهو مروي عن أهل المغازي، وأهل العلم بالحديث لا يثبتون مثله، مثل هذا الحديث. هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ ضعيف عند المتأخرين من أهل الصناعة، أما عند المتقدمين من أهل الصناعة من أهل الحديث وعامة الأصوليين والفقهاء هو صحيح. ولما أورد الإمام الجويني حديث معاذ وقال هذا حديث صحيح تلقته الأمة بالقبول، اتهم بأنه ليس من أهل العلم بالحديث. مسكين الإمام الجويني، مع أنني حرصت على البحث عن شيوخه فوجدت أكثر من شيخ من أكابر علماء الحديث بعصره شيوخا له، كان يتلقى عنهم، كان الجويني يلعب هناك ويتلقى عن هؤلاء، ولا كان عالما بالحديث. كونه اختص بالفقه واشتهر به وكتب كتاب النهاية وخدم المذهب خدمة، لا زالت كل كتب المذهب دائرة على النهاية، وعلم الأصول وعلم الكلام مختص بهذا، وترك أو يعني لم يشتهر بالحديث كما اشتهر غيره لوجودي، لأن كل واحد منهم يسد ثغرة في الأمة يراها وإن كان عالما بغيرها أيضا، لكن وجد هنا ثغرة فعكف عليها يسده. هذا حديث صحيح لا مراء في صحته، لكن سنده فيه مجهولون من أصحاب معاذ، وأصحاب معاذ يعني كان معاذ يصحب الضعف، ولا معاذ من أئمة الأمة في العلم، ويبعث يوم القيامة في العلم أمة واحدة، هو أعلم الناس بالحلال والحرام بتزكية رسول الله له صلى الله عليه وسلم. أصحابه لا شك عدول، وإلا لو كان فيهم مجروح لبين، حتى لو كان فيهم مجروح واثنين وثلاثة وواحد صحيح ممن روى هذا الحديث إذا روي عن صحيح، فرواية الضعيف له لا تضعفه. يعني إذا روي الحديث من طريق صحيح ثم جاء ضعيف فرواه، هذا لا يضعف الصحيح. والإمام ابن القيم في الإعلام يقول إيه؟ شهرته تغني عن إيراد إسناد له. قال هذا فيه، وقال هذا في حديثي في كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، قال شهرته تغني عن إيراد إسناد له. والحديث إذا لم تعمل به الأمة حتى لو صح سنده، حتى لو صح سنده يقال تعطلون السنن؟ لا، لأنه لا تلازم بين صحة الحديث وبين وجوب العمل به، فقد يكون صحيحا كما قلت لكم من قبل وهو واقعة عين أو واقعة حال، أو يكون منسوخا، أو يكون غير واضح الدلالة، أو يكون غيره أرجح منه، ويكون غيره أرجح منه، هذا يوقف العمل به. تعملون بالمنسوخ؟ تعملون بوقائع الأعيان؟ تعملون بغير متضح الدلالة؟ لا يمكن. ممكن كلامنا في الإطلاقات، نعود مرة أخرى للإطلاقات ونسير مع الكتاب حتى لا نقف كثيرا على مثل هذه، وإن أردتم حذفها من التسجيل بحذفوها، يعني ما لأنها يعني ليس لا تسب في تعريف العلم، إنما هو الكلام في الإطلاقات حتى لا يقول بعضكم لماذا تشغلون بهذه الإطلاقات، كفاية إطلاق واحد. أنت ستقرأ لهؤلاء ولهؤلاء ولهؤلاء، فلا بد أن يكون هناك تمييز. قال العلم له إطلاقات باصطلاحات، أحدها مجرد إدراك الشيء ولو مع احتمال راجح عليه، إدراك الشيء إدراكا في دائرة الوهم، لأن غيره راجح عليه، إذا وجد احتمالان أحدهما راجح والآخر مرجوح فإدراك الراجح ظن وإدراك المرجوح إيه؟ وهم، وإذا كان على السواء فهو إيه؟ فهو الشك. ولو مع احتمال راجح عليه أو مساوٍ، وينقسم إلى تصور وتصديق. التصور إدراك المفردات من غير حكم، إدراك ساذج يعني مجرد عن الحكم، وتصديق إدراك مع الحكم. فتصور الخمر إدراك مفرد ساذج، وإدراك أنها حرام تصديق، فالتصور قال حصول صورة الشيء في الذهن مجردا عن حكم، والتصديق ما فيه حكم بثبوت نسبة أو نفيها، وكل من الأمرين إما ضروري وإما نظري. معنى كم قسم؟ اثناشر، أربعة ليه؟ مش قال إدراك، دخل فيه الوهم والشك والظن والعلم أيضا، أدي أربعة اللي هو اليقين، يعني اليقين وكل إما تصور وإما إذا ثمانية، وكل إما ضروري وإما نظري 16. ولو أدخلت الجهل معه هيبقى الاثنين في خمسة بعشرة والاثنين في عشرة بعشرين. لأن مراتب الإدراك إيه؟ يقين ويلحق به الاعتقاد لوجود الجزم. إن قالوا إما جازم وإما غير جازم، والجازم إن كان عن دليل أو عن موجب فهو اليقين أو العلم بالمصطلح الأخص، وإن كان عن غير موجب فهو إن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن لم يطابق هو اعتقاد فاسد أو جهل مركب. ثم هذا ثم غير الجازم، إن استوى الطرفان فهو شك، وإن رجح أحد الطرفين فالراجح ظن والمرجوح وهم. عندنا خمسة، وهو إما تصور أو تصديق، بهم كام؟ كله في خمسة في اثنين بعشرة، وإما ضروري وإما نظري. لكن طبعا الجهل مش لم يأتي فيه الضروري، لذلك استبعدته من البداية وقلت إن إحنا معانا يعني حوالي 16. فالنظري ما توقف على مثله، يعني على نظري، كتصور الصلاة وكالحكم بوجوبها مثلا. لماذا ذكر مثالين؟ تصور الصلاة والحكم بوجوبها تصديق، وما انتفى فيه هذا التوقف فهو الضروري لا يحتاج لما يكتسب منه، لا يحتاج لما يكتسب منه، فلا في التصور يحتاج لتصوره ولا في التصديق يحتاج لتصديق، كتصور الواحد، تصور الواحد تصور ضروري، وكونه نصف الاثنين تصديق ضروري، تصور ضروري تصور الواحد تصور ضروري، وكونه نصف الاثنين تصديق تصديق ضروري. الثاني طيب شد النظري محتاجة إلى في التصور، النظري محتاجة إلى تصور مثله، محتاجة إلى نظري مثله في التصور، وفي التصديق محتاجة إلى تصديق. التصديق حكم، هذا الحكم نتيجة، هذه النتيجة تكون نابعة من مقدمتين، كل مقدمة هي إيه؟ هي إحدى مقدمتي القياس، قياس المنطقي. احنا نريد أن نقول الصلاة واجب، فتقول الصلاة مأمور بها أمرا كذا، وكل مأمور به فواجب، إذن الصلاة واجب، فالصلاة واجبة تحتاج إلى تصديق يتقدمها، تصديق يتقدمها يتقدم هذا الحكم، يتقدمه تقدم هذا الحكم، قل الصلاة واجبة، الصلاة مأمور بها، وكل مأمور به واجب. طبعا مأمور بها القيود دي انتو فاهمين، لا نحتاج إلى تكثير. الصلاة مأمور بها، كل مأمور به واجب، فالصلاة واجب. إذن هذا التصديق احتاج إلى مثله. طيب تعال في التصور، التصور الضروري لا يحتاج إلى أن يسبقه، يعني أنت الآن إدراكك أن الواحد نصف الاثنين هذا تصديق ولا تصور؟ لا تصديق، أنت تقول الواحد نصف الاثنين، الواحد مبتدأ ونصف الاثنين خبر، إذن جملة مفيدة، إذن معنى حكم، معنى مبتدأ وخبر، معنى فائدة. فنقول الواحد نصف الاثنين هذا تصديق، يحتاج إلى تصديق يسبقه. ننظر إذا احتاج إلى تصديق، أنا مجرد إدراك الطرف يعني مجرد ذكره يدرك، إذن هذا تصديق ضروري. تصديق إيه؟ تصديق ضروري لا يحتاج إلى مثله. وكذلك التصور الضروري هذا واحد، إدراكنا للواحد غير المتعدد، إدراك ضروري، إدراك ضروري. وأنا طبعا لابد من الضروريات في العلم، وإلا لا نقف على أي حقيقة، لأننا سنرد إليها إلى الضروريات، نرد إليها النظريات، النظري المظنون، نرد المظنون إلى المقطوع، والثابت لغير الثابت، والغيب للشهادة، والمختلف فيه إلى المتفق عليه. وإلا لو رددنا مظنونا إلى مظنون، والمظنون يرد إلى مظنون، والمظنون يرد إلى مظنون، آخر مظنون محتاج إلى شيء يثبته هو مظنون، فإما أن يتسلسل إلى ما لا نهاية، وإما أن يرجع إلى الأول فيدور، وكلاهما مستحيل، فلا بد من حقيقة نقف عندها. وهذا جانب من قول الإمام الشافعي في الرسالة: وإنما يؤخذ العلم من أعلى، إنما يأخذ العلم من أعلى، لازم في قمة، في سقف، في طرف، في نهاية نقف عندها. ومن هنا قلنا العلم الحقيقي، علومنا في الدنيا علوم مشوبة يعتريها الخلل ويعترض عليها ويرد عليها وتثبت، ويعيش الناس على نظرية طول حياتهم في قضاء، في أمر الصحة، في أمر الهندسة، في أمر كذا، ثم يتبين بعد ذلك أنها النظرية كانت إيه؟ لم تكن حقيقة. يعني الخطوط المستقيمة هذه ليست موجودة في الكون أصلا، فهذه لما وجدوا أن جميع الخطوط في الكون فانحناء قرب أو بعد، لكننا لا ندرك القريب، فعندنا نخطط الأرض ونخطط المدن بطرق مستقيمة أحيانا، لكنها منحنيا انحناء لا يرى. فاتضح بعد ذلك أن جميع الخطوط في العالم، الكون مبني على كروي، كل الكون، فمن هنا فالخطوط ليست مستقيمة. ولا في البحر، أنت ترى أن الماء كأنه، لكن في النهاية الخطوط ليست مستقيمة. فالعلومنا مشوبة، والله أراد ذلك، لأننا في الدنيا إن شاء الله علم اليقين في الدنيا موجود، لكنه على قدر ما يوظف، على قدر ما يكون ثوابت ورواسي ترد إليه، يرد إليه غيره مما ليس بيقين. فاليقينيات موجودة، لكنها ليست يعني هي الكل، ليس كل العلم للرحمن جل جلاله، وسواه في جهلانه يتغمغم، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. يعني تراب، ما للتراب وللعلوم، احنا حواسنا محدود. طب نظرك يرى كم كيلو؟ 2 كيلو، 3 كيلو؟ طب وبعد لا يرى؟ نظرك يرى الميكروب ولا قد الميكروب 1000 مرة؟ فيرى على قدر حاجتك، يعطيك على قدر حاجتك، على قدر ما يسير مصالحك. أنت ترى الملائكة؟ اديك يرى، اديك يرى الملائكة. ترى عذاب القبر؟ الحمار يرى عذاب القبر. أعطاك على قدر، الرسول بيّن ذلك، أعطاك على قدر حاجتك. هل من مصلحتك أن ترى عذاب القبر؟ هل تتحمل، هل تتحمل أنك ترى المكروبات على وجهك وعلى وجه أخيك وعلى وجه زوجتك وعلى وجه، خد بالك، شوف الدنيا كده غابة شغالة، ما تستطيع. رحمة الله بنا، ليس كل علم ولذلك يعني هذا الله أخفى رحمة بنا بعض المعلومات. هل من مصلحتك أن تعرف أجلك؟ هنا هناك علوم يقينية، أو في كل علم يقينيات ونظريات، ترد النظريات إلى اليقينيات لنستشعر نعمة الله علينا في الضروريات، وأنه إذا لم توجد هذه الضروريات كنا قد سبحنا في بحر كبير متلاطم من الجهالة، لا نستطيع أن نقف على حقيقة. هذا شيء، مع أنها تأتي سهلة جدا، تدرك بالفطرة وتدرك بالحس وتدرك ببداهة العقل، تعرفين الأوليات والمسلمات تدرك ببداهة العقل وتدرك، لكننا لا نستشعر النعمة فيها. فلأجل أن يستشعر العقل النعمة ويذعن ويخضع، أعطاه بعض النظريات وأعطاه أمارتها، أمارات فقط من الضروريات، وقال له حصل المجهول من المعلوم. يا بنية مدارس وجامعات ومعاهد وكليات خاصة وكليات عامة وما إلى، لأن لو كان العلم كله بدهي محتاجنا إلى مدارس، محتاجنا إلى هذا المجلس، كان كله سيدرك، كلنا سيدرك. لتدرك رحمة الله، ولأجل أن العقل أيضا ما أخفي عنك لا تستطيع أن تصل إليه. فلو جاء الشرع وقال لك لا تسعى في محاولة معرفة الغيب، أنت تتأدب. لماذا؟ لأنه لم يعطك أسباب التوصل، هذا ليس له طريق بالنسبة لك، هذا ليس له طريق بالنسبة لك. فمحاولتك معرفة الغيب إنما هو محاولة عابثة، والدجالون يخدعون المغفلين في هذا. فمن رام علم ما حذر عنه علمه، حفظين تحاول، فمن رام علم، قال وإنما العلم علمان، علم في الخلق موجود، وعلم الشريعة، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وطلب العلم المفقود كفر. وقال فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حرمه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وحقيقة الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب، شاكا مترددا، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا. التحوية احفظوه. فهمت يا أسامة؟ طيب. قال فالنظري ما توقف على مثله كتصور الصلاة وكالحكم بوجوبها مثلا، ومن تفى فيه هذا التوقف فهو الضروري، لا يتوقف لا على نظر ولا على استدلال، لا يحتاج لما يكتسب منه. إدراكك لذاتك ضروري، يعني لو أنت جيت قلت أنا مش عارف أنا موجود ولا معدوم، أنا مش عارف أنا حي ولا ميت، يأخذوك على حتة تانية خالص. يقول لك تعال نزور مش عارف مين ويودوك على عشان يكون التشكيك في التشكيك في المحسوسات من الايه. قالوا المشكك في البدهيات لا يكلم لانه مجنون. المشكك في البدهيات لا يكلم. المشكك في المحسوسات لا يجادل. يقول الشمس طالعه يقول لك لا مش طالعه. ده في دماغك انت انها طالعه. فانا على طول تديله مهدئ على طول قبل ما الطبيب يجي. تقفل الباب كويس وتاخدوا بالكم من الايه. فجعل هناك ليه. لكن بعد ذلك علومنا اللي احنا بنتوصل لها بنفسنا يعني مشوبه دنيا. احنا لسه في الدنيا. في الاخره بقى فبصرك اليوم ايه حديد. الحجب اللي موجوده في في في اذهاننا والحجب الموجوده امام حواسنا واعيننا هتنشال. هيبقى عندك بصر يرى الله في الجنه. يخلق خلقه تستطيع تتحمل. اللي ما تحملوش الجبل الطور هتتحمله انت في الجنه. تخلق خلق اخر بقى يناسب الحياه بقى الايه الحياه الجميله السعيده التي لا فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ولا فيها لا يتمخطون ولا كذا. وحياة لا فيها فناء. يعني يعطيك البدن اللي معاك الفناء. الفناء والحياة شغال فيه يوميا. كل يوم يموت منك 2 مليار خلية ويحيى مثله. فهو مخلوق للفناء. هو الفناء شغال فيه شغال ليلا ونهارا لا يتوقف. فما أنت مخلوق للفناء الآن. لكن يبدل الله الناس خلقا آخر. حتى الكافر في النار لا درس الكافر في النار أكبر من جبل أحد ولا مقعده كما بين مكة والمدينة. خلق آخر. احنا بعدنا ليه. يعني لا يكلم لا يناقش لا يناظر. ما نعم. طب بالنسبه عفوا للملحد ممكن برضه بدهيات ربنا سبحانه خلقها واشياء في الكون واضحه وتدل على عظمه ربنا سبحانه حتى الفطره نفسها بيكون فيها خلل لكن احنا مش بنعتبره كده. يعني ما نعتبروش مثلا هو شد. انا لا اجلس معه جلسه المساوي المناظر. أنا أجلس معه جلسة المشفق الذي أشفق على عبد تبددت فطرته وتغيرت خلقته. لأن ده خلقة ده فطرة. وجود الله فطرة. فتبدلت فطرته وتغيرت خلقته. فأنا وحتى المجنون ده أنا بعمل بجيب عصاية وأخبطه في دماغه ولا بأشفق عليه وطبطب عليه وأكله وبس أمنع أذاه عن الناس ووديه المستشفى يتعالج. طيب أنا هتعامل مع هذا التعامل. لكن ليس بالضرورة ان انا حاول المجنون. انت مجنون على فكرة. خد بالك ان انت ما انتش عاقل. لا مش هقول له كده. ما يعني حتى التاني برضه مش هقول له على فكرة انت ملحد. يعني لابد اتنزل معه. والله سبحانه وتعالى يا الله رب العالمين الخالق الاجل الاعلى سبحانه وتعالى قال وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. تنزل مع هؤلاء المجرمين الذين يجادلون في الله بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما معاش اي حاجة فاضي وقاعد يقول لك الحداثة والعصرانية والمنهج التاريخاني ومش عارف ايه تفهمين مقصودي. لك من الناس اللا شيء يجادل في الله الحقيقة المطلقة. اللا شيء الهباء يجادل في الحق سبحانه. ولذلك الشرك ده ضياع شديد. في نفس السورة سورة الحج، ومن يشرك بالله فكأنما فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، لا ثبات. قال تهوي به الريح على الأرض ولا تهوي به الريح في وادي في مكان سحيق، لا قرار. احنا ما هل بالضروره كلنا نتعامل معاهم؟ هل كلنا نجادلهم؟ احنا اللي غير المتخصص، غير المتمكن، غير المتضلع بالعلم وبخاصه في العقائد، ما جادلش ملحد، لانك انت بتثبت الحاده مش قادر تقاوم شبهاته. فانت في ضررين، يا ينوبك نصيب من التشكيك، اي والله فكره ده احتمال يكون كلامه صح، ده ينوبك نصيب من التشكيك، يا تثبت الشبهة عنده يقول لك بس يعني انت بقى اللي مسلم وموحد. طب انا مش مقتنع بكلامك، كلامك مش داخل دماغي. اذا الكلام احنا بعضنا بيرد بعاطفة مش بعلم، فيثبت الموقف اننا اذا لم نكن اهلا لذلك متدربين كويس نكف أحيله. طب أكف خلاص ده صعبان علي، أحيله على شريط، أحيله على موقع، أحيله على كذا، أجيب له يعني إيه مش بالدرع. أنا جيش واحد يقول لي واحد قال كذا كذا، أقول له إيه؟ أنا بقول له ما تقولش حاجة. سبحان الله، هو لازم كل يعني إحنا لا بنفهم في كل حاجة، بنفهم في كل حاجة، عايزين أي حاجة نتكلم فيها وأي تشوف في الغالب 90% حد بيتسأل عن حاجة بيقول الله أعلم. خدت بالك؟ طب تروحوا قضية كده اقعدوا مع 5-6 بعينة 10-12 عينة عشوائية كده في البلد ولا في العزبة ولا في الحي ولا في الحارة، وتروحوا قضية، إن حد سكت، إن حد اكتفى بالسماع كله بيدلي بدلو. وبعدين بتلاقي الأجهل هو الأعلى صوتا الأكثر كلام. احنا لابد ان احنا نصون انفسنا ونصون الحق الذي نحمله، وانا مش بالضرورة ان انا اعرف اجادل 100% عن الحق الذي انا مقتنع به، فلابد ان لا يدخل في هذا الامر الا من اتاه الله قوة في العلم وممارسة وشاف مناظرات وحضر للعلماء وقرأ الكتب وأحاط علما بالفلسفات. أنا عايز أعرف جذور الإلحاد إيه؟ هو طبعا لا جذور له، لكن إيه جذوره عند الملحدين؟ هذا عشان أعالج الأمر من الجذور. لكن أنا ما ينفعش فيه الكلام العاطفي وقوله اتق الله ربنا هيعذبك والله هتخش النار حتف، ده انت مش عارف ايه، لك انا مش مؤمن بها اصلا اخش ايه. طيب نقف عند وقف بس يحصل السكوت عليه، وقف حسن او كافي. او البعض يقول معرفة تراد في العلم، والبعض يقول المعرفة تختص بالتصور والعلم يختص بالتصديقات، هذا على الإطلاق الثاني. فأنت لو قرأت التفرقة بين العلم والمعرفة أن المعرفة تختص بالتصورات والعلم يختص بالتصديقات، إذن هذا ليس مطلق على الإطلاق، على الإطلاق الثاني نؤكد. فلعرفتهم بسيماهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، تصديق. قال الثاني مطلق التصديق، فيقابل بالمعرفة التي هي تصور، ومن هنا تكون المعرفة غير الايه؟ على غير العلم، فالمعرفة تختص بالتصورات والعلم يختص. وبعض يكون المعرفة تختص بالمحسوسات والعلم يختص بالمعنويات، أو يكون في المعاني أكثر والمعرفة في المحس أكثر. المعرفة تقتضي سبق العلم، والعلم لا يقتضي لا يعني لا يلزم، قد يسبقه جهل وقد لا يسبقه، ولذلك وصف الله بأنه عالم ولم يوصف بأنه عارف. فالعلم صفة لكن المعرفة ليست صفة، الصفة هي العلم. فيقابل بالمعرفة التي هي تصور، فلذلك عديت المعرفة لمفعول واحد نحو عرفت زيدا، والعلم إلى مفعولين علمت زيدا قائما. الثالث وهو أشهر الإطلاقات تصديق خاص. إذن الإطلاق الأول تصور وتصديق، جازم وغير جازم، ضروري وكل ذا في الأول، فهمتم؟ الثاني مطلق التصديق، مطلق التصديق يعني سواء كان هذا التصديق ضروريا أو نظريا، عليه دليل أو ليس عليه. هنا قال الثالث وهو أشهر الإطلاقات تصديق خاص، وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع لموجب، لموجب يعني عن دليل لشيء أوجب هذا التصديق الجازم. ثم يوضح فيقول فإن لم يكن جازما فليس بعلم يعني، طب ماذا يقول؟ فقال فمع الاستواء شك ومع الرجحان سيكون الآتي: الراجح ظن والمرجوح وهم. وإن لم يطابق فاعتقاد فاسد وهو الجهل المركب. الجهل المركب إدراك الشيء على خلاف هيئته، فاعتقاد فاسد وهو الجهل المركب. أما البسيط فهو انتفاء الإدراك أصلا لكن على القابل للإدراك، يبقى انتفاء العلم أو الإدراك ممن يتصور منه العلم، ممن تصور منه العلم لكن على القابل للإدراك، يعني لا يقال على الحجر الحجر جاهل أو الحمار جاهل إلا على إيه؟ إلا على تجوز، كما قال حمار الحكيم توما الإكويني الفيلسوف، يقول إنه يدعي الحكمة ويدعي المعرفة وهو أجهل من قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الظهر كنت أركبه، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. لأن الجهل عنده تصور الشيء على خلاف هيئته، فتصور العرب قديم وهو حادث. فلا يقال في الجلمود اللي هو الحجر مثلا جاهل لانتفاء العلم عنه، هو كان أفضل أن يقال لعدم تصور العلم منه، لعدم إيه؟ تصور العلم منه. ثم هذا الإدراك يعني هذا التصديق أو هذا العلم إن سبق بإدراك ثم زال. شوفوا علماء الإسلام كيف يضعون المعاني الاصطلاحات حقائق الأشياء. ثم هذا إن سبق بإدراك ثم زال، العلم حصل ثم زال من الذاكرة من الحافظة فسهو. فإن امتد زمان زواله فنسيان. إذن يفرق بين السهو الإيه والنسيان، بأن السهو هو زوال المدرك زوالا لا يمتد، والنسيان زوال ايه ممتد. وأدق من هذا أن يقال السهو هو ليس زوالا بالكلية ولكنه زوال مؤقت فيزول بأدنى تذكير. يعني ما حدث في الصلاة ده نسيان ولا سهو؟ سهو، لأنه مجرد قال سبحان الله تذكر، ذكر بأدنى ايه مذكر. أما النسيان فهو زوال المعلوم بالكلية فيستأنف تحصيله، زوال المعلوم بالكلية فيستأنف تحصيله. فكل من الثلاثة أخص مما قبله، النسيان أخص من السهو، لأن النسيان زوال المعلوم بالكلية أو في زمن طويل، والسهو زوال في زمن قصير. والموجب الموجب للايه المطابق لقال في الـ في الـ في العلم. نعم، احسنت. فكل من الثلاثه اخص مما قبله، ثلاثه اطلاقات، لاني الاطلاق الثالث تصديق خاص، والثاني تصديق، والرابع تصور وتصديق. احسنت. قال والموجب اما مفرد، الموجب الذي اوجب الحكم الذهني الجازم المطابق، ما قال هو حكم الذهن الجازم ولا الجازم حكم الذهن الجازم المطابق للواقع لموجب، قلت يعني عن دليل. وقال لموجب أحسن. قال والموجب إما مفرد من حس أو عقل أو مركب منهما، من الحس والإيه والعقل. ما هو الحس نعم تدرك به طريق للإدراك بواسطة الإيه العقل، لابد أن العقل يكون حاضر. وكل من ذلك يفيد العلم الضروري إلا ما كان بنظر العقل فإنه نظري، بنظر العقل المجرد نظري. فالحس بدأ طرق المعرفة، طرق التحصيل، طرق الإدراك. قلت لكم إن الأصوليين إذا بدأوا في باب فإنهم يبدأون بأصغر وحدة معرفية في هذا الباب. فالحس إما ظاهر كإحدى الحواس الخمس، السمع والبصر والشم واللمس والذوق، أربعة منهم في الرأس وواحد في سائر الجسد، قضية اللمس. وإما باطن اللي هم الحواس الباطنة كإحساس النفس بجوع أو بعلم بشيء، ويسمى المدرك به الوجداني، كنوافذ المعرفة الحواس الخمس الظاهرة والباطنة الوجدانية، الإحساس بالكره بالجوع باللذة بالألم. حتى تحس بالألم عن طريق ماذا؟ الضيق. عن طريق ماذا؟ في حواس باطنة، حواس باطنة. وبعضهم فصل المدركة والمتصرفة وكذا، يعني ذكروها خمسة أيضا. وكلا الحسين يسمى المشاهدة، يعني إحساس النفس بالجوع داخل في معنى المشاهدة، حتى لا نقصر المشاهدة على المشاهدة بالبصر، على المشاهدة بالإيه؟ بالبصر. فالشهادة تكون أيضا بشهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة يشهدون وأولو العلم يشهدون. فكلا العلمين أو كلا الجانبين أو النوعين الظاهر والباطن يسمى إيه؟ المشاهدة، على قدر سلامة الحواس، على قدر سلامة الحواس تكون يكون المعلوم صحيحا أو غير صحيح. فالبصر إن كان قويا سليما يرى الأشياء على حقيقتها في مسافاتها، لكن حينما يعتري خلل يعني النظر ضعيف، يرى القريب ولا يرى البعيد، في طول أو قصر يرى السيارة بعيدة جدا يجي يعبر تصدمه، يرى السيارة قريبة جدا يقف ينتظر مدة قبل ما تعدي، لأن في خلل في الايه في المدركات أدوات الإدراك. على قدر سلامة الحواس تكون سلامة المعرفة الواصلة، على قدر الخلل واحد ما في ضعف في سمع يتكلم الناس بجواره ولا يسمع، في ذوقه عنده مرض، ومن يأخذ ذا من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، دي له نتيجة غلط. شوف يرسل الماء لك الماء مر عنده برد، طب المرة الماء مر اللي عنده خلل. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمادي وينكر الفم طعم الماء من ساقه. وكذلك بقية المدركات في قضية الحس وقضية الشم أحيانا تترجم الروائح بصورة مزعجة جدا، تكون روائح عادية لكن عند واحد مريض تترجم بصورة مزعجة جدا، وأحيانا يبقى الشيء كويس ومش شامم وهكذا. تعال بقى على الحواس الباطنة، الحواس الباطنة معيارها إيه؟ معيارها عند الفلاسفة أو عند يقول لك يعني إنما تكون المعرفة الآتية عن طريق الحواس الباطنة صحيحة على قدر موافقتها للمجتمع ومخالفتها للمجتمع، لكن نحن على قدر موافقتها ليه؟ للشرع والفطرة، الفطرة السليمة. فقد يغضب الإنسان مما لا يغضب منه، لا في خلل عنده، يبغض الصالحين يحب الفسد، كان على فالشرع أتى ليضبط هذا الجانب وجعله قريبا جدا من العقيدة وبعضها عقائدي. وأكد الشرع على هذا الجانب، وكان عمل القلب هي مختصة أو هي لها صلة بأعمال القلوب، عمل القلب أهم من عمل الجارحة، تحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعا وإن اختلفت مرتبة الطلب، لكن في الرضا وفي الرضا والسخط، في الحب والكره، في الفرح والحزن، ضوابط الشرع ضبط هذا بضوابط، تحكم في مشاعرنا حتى لا نحب ما ينبغي أن يبغض ونبغض ما ينبغي أن يحب، بل ضبط درجات هذه المشاعر. قال إيه؟ أن يكون الله ورسوله إيه؟ أحب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب، هو ما منع الحب في الجانبين لكن ضبط درجة الحب، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل يفرحوا وخير مما يجمعون. قال ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير وبما كنتم تمرحون. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الفرح من هذا اللون الاختيال والبطر وقول إنما أوتيته على علم عندي والارتكان إلى ذلك، في الرضا والكره، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، رضوا بأن يكونوا مع الخوارف فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. سورة التوبة بالذات اقرأوا، هي تغلغلت في مسارب النفس البشرية وأظهرت ما فيها وضبطت الأمر، كذلك بقية القرآن طبعا. لكن أقول إن المشاعر الباطنة أو الحواس الباطنة أو المعرفة الآتية من هذه الجهة لابد أن تضبط بميزان شرعي، لأن الله هو خالق النفس وعالم ما فيه، ومع الفطرة الإنسان يعني يغضب حينما يصاب بما يكره أو يؤذى في شيء في بدنه ماله في أحد أحبابه يغضب، وإذا تركت حرمات الله ينبغي أن يغضب ضبط حتى تكون المعرفة الموجودة عندنا صحيح سليم، سواء المعرفة من الآتية من قبل الحواس أو من قبل المشاعر أو من قبل الأخبار الآتية. الأخبار هو لم يذكر هنا الأخبار، ولكن الأخبار أيضا منفذ من منافذ المعرفة، هو حكاية شيء حدث لم تره، وهذا على قدر صدق المخبر يكون صوابية العلم الآتي المعرفة الآتية، أي كان معرفة على قدر صدق المخبر، وعلى قدر كذبه يكون الخلل في المعلوم، تشويش شوش ذهنك ديك أخبار كاذبة يعمل إشاعات، وبعدين يجيب بأخبار صادقة أخبار كاذبة حتى لا تصدق أنت أي شيء، فلا تصدق لا الصحيح ولا غير ولا غير الصحيح، صناعة الإضلال، إضلال العقل. ولذلك ضبط العلماء قضية الأخبار ونقل الأخبار والخبر الأحاد الخبر المتواتر الخبر المشهور وكيفية تلقي الأخبار كيفية رواية الأخبار، تقول سمعت حدثني رأيت قال عن، حتى هذا ضبط للمعرفة عموما. قال والعقلي بعد الحس يعني إما ببديهته بأن يكون تصور الطرفين كافيا في حصول حكم النسبة ويسمى العلم البديهي أو البديهي، هذا البديهي الذي يكون فيه تصور الطرفين كافيا في حصول حكم النسبة، يعني الأربعة زوج لأنه منقسم بمتساويين، لكن الخمسة ليست زوج لأنها ليست منقسمة بمتساويين ثلاثة واثنين. والأولي وفي معناها القضية التي قياسها معها، قال ده الأولي، وفي معناها القضية التي قياسها معها كالأربعة زوج لانقسامها بمتساويين ويسمى علمها الفطري. سنميز بين البدهي الفطري، والفطري ده هو الأولي. وإما بنظره نظر العقل وهو ما ليس كذلك، يعني ما ليس بديهيا ولا أوليا أو فطريا أحسن. وإما بنظره وهو ما ليس كذلك ويسمى العلم النظري. والمركب هذا في المفرد، والمركب إما من عقل وسمع بواسطة تكرره بأن يخبر به واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، تكرر من عقل وسمع وهو التواتر ويسمى العلم به تواتريا، أتكلم بقى على الأخبار جاءت هنا. وسيأتي بيانه من تقسيم الإسناد، وإما من حس غير سمع مع عقل. قال من حس غير سمع، لأن السمع من ضمن الحواس الخمسة، فقال من حس إيه؟ غير سمع مع عقل بواسطة تكرر مشاهدة وتجربة. ويسمى علمه تجريبيا، يعني يدخل المعمل ويكرر التجربة في شيء، أو يعطي المريض مادة معينة ويكرر التجربة عليه وعلى غيره وعلى غيره، ويطلع به. يبقى هذا من حس غير سمع مع عقل، يبسط ويدون ويلاحظ ويخرج بحكم. فكل هذه المادة مسكنة للصداع مثلا. وإما ذلك بواسطة قرائن قوية تؤثر جزم الحس به. نعم، الحدس جزم الحدس به، ويسمى علما حدسيا، إنما عن طريق القرائن. من القرائن يرى السحاب ويرى الاتجاه فيقول ستمطر. بواسطة قرائن قوية تؤثر جزم الحدس به، ويسمى علما حدسيا. نعم، المركب. نعم. فالحدس وإن لم يفد العلم بنفسه لكنه أفاد بالقرائن. وكذلك كل ظني قد تحتف به قرائن فيصير بها علما، زي خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم. فالجزم لغير موجب هناك يتكلم على العلم بالمعنى الثالث. فالجزم لغير موجب مما سبق ونحوه يسمى اعتقادا صحيحا، انطبق، لأنه جزم ليس لغير موجب، ليس جزما عن دليل، إنما جزم عن تقليد أو عن سكون نفس، يسمى اعتقادا صحيحا. طب الاعتقاد هل هو عن غير علم؟ عن غير موجب؟ الاعتقاد قد يكون عن موجب وقد يكون عن غير موجب، قد يكون عن موجب لو كان بدليل ويلتقي مع العلم، وإذا كان عن غير موجب كتقليد فهو اعتقاد، قد يكون صحيحا وقد يكون كمن يعتقد أن المسيح صلب، أو هذا اعتقاد جازم لكنه ليس مطابقا للواقع وليس عن موجبين. ويسمى تقليدا كتقليد العامي للعالم أو للمجتهد، وهو قبول قول الغير من غير نظر، يسمى تقليدا وخلف مشتهر. قبول قول الغير من غير نظر في دليله، ليس من غير دليل، هذا خطأ أن نقول قبول قول الغير من غير دليل، لا، هو الغير قال بدليل، لكن التقليد قبول قوله من غير نظر في دليله، أنت لم تنظر في دليله وتصل بنفسك، لكن حتى لو أتاك القول وأتاك دليله فأنت مقلد، وأنت تقلد عن دليل، لكن عن دليل لم تصل إليه أنت، إنما سيق لك، جاءك القول بدليله. بعضنا يأتي القول بدليله فيتقمص شخصية المجتهدين وينافح كأنه صاحب القول وصاحب الدليل وكذا. إنما لابد أن يلبس ثوب الناقل ويدافع على أنه مقتنع به أو مقلد له، لا على أنه صاحب اجتهاد. لك يعني أنا نتبع الدليل، فقه الدليل، فقه الدليل، كل العلماء فقه دليل. هو باح يشغل دماغه في الدليل، ما معاش الأهلية، ليس معه الأهلية، إذن هذا عبث في العلم، هذا عبث. وهذا من من من سبب من أسباب البلاء القائم. على ما وقفنا فصل أما دليل فصل وأما الدليل تعريفه، الدليل في اللغة والمشروع مطلوب، والدليل يطلق على ناصب الدليل وعلى ما به تكون الدلالة وعلى الدال. قال وأما الدليل فقد يكون الدال هو الله أو النص الشرعي أو الناصب للدليل. قال يا دليل يا دليل السالكين أو يا دليل الصالحين، دل لنا على طريق السالكين. دعاء قريب من هذا تنازع به الأئمة كأحمد بن حنبل. قال وأما الدليل فهو اصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مفروض تصديقي. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، يعني هو من شأنه أن يوصل وإن لم يوصل، فالأدلة قائمة على الحق كثيرة والناس تغفل عنه. فالدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر، إذا لو نظر الإنسان فيه نظرا غير صحيح بأن رتب المقدمات على غير وجهه أو أتى بمقدمات خاطئة أو كاذبة أو سوفسطائية فإنه لا يوصل. إنما ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه لابد أن ننظر فيه نظرا صحيحا بأن يوكل على الهيئة الصحيحة في إلى مفهوم التصديق. مطلوب تصديقي إذا فيه هذا صحيح، هذا فاسد، هذا واجب، هذا ليس بواجب، هذا مباح، هذا شرط، هذا سبب، هذا رخصة، هذا عزيمة. وفي الأمور العقلية هذا واجب، هذا مستحيل، هذا ممكن. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام. فافهم رزقت لذة الإفهام. أنت في النحو هذا فاعل، هذا مفعول، هذا حال، هذا منصوب، هذا مرفوع، أخي العروض، هذا محبول، هذا مقبول. كل علمنا محكم. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي. وزعم المنطقيون أنه عدد من التصديق يرتب على وجه ينشأ منه تصديق آخر، وهو تعرف إيه؟ تعرف الاستدلال أو القياس عند المناطقة، هو إيه؟ ترتيب مقدمات، هو إيه؟ قول مؤلف من أقوال يلزم إذا متى سلم يلزم عنها لذاتها قول يعني مقدمات ترتب ترتيب خاص من الشكل الأول من الشكل الثاني من الشكل الثالث من الشكل الرابع تنتج نتيجة قول مركب من قضايا متى سلمت لازم عنها لذاتها قول آخر كل مسكر خمر كل خمر حرام إذن كل مسكر حرام بحسب الايه بحسب الحد الأوسط بحسب الحد هذا الحد الأوسط قد يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى الشكل الأول قد يكون العكس موضوعا في الكبرى محمولا في الصغرى وهذا الرابع قد يكون موضوعا في الصغرى والكبرى قد يكون محمولا فيهما ولكل شكل من هذه الأشكال الأربعة الأربعة شروط للإنتاج في نتائج في أضرب عقيمة وأضرب منتجة وله لإنتاجه شروط هناك شروط عامة للإنتاج في الأقيسة الأربعة في الأشكال الأربعة وهناك لكل شكل لكل شكل شكل من الأشكال شروطه الخاصة بالمرار يظهر الأمر كأنه صعب لكن بالمرار تتبين طبعا أكثر الأشكال يعني تداولا في العلم الشكل الأول وقالوا إن الأشكال الثلاثة الأخرى هي آيبة معادلة إلى الشكل الأول وأنا بينتها في المنظوم شكلا شكلا هنا قال وزعم المنطقيون أنه عدد من التصديق أي عدد من التصديق كل مسكر الخمر هذا تصديق الحكم كل خمر حرام هذا تصديق يلزم عنه تصديق ثالث كل خمر حرام مفيش دولارات لقيت أستيل يعني امسح الوقت بس بقول مسألة بسيطة جدا لكن أنا بقوم عشان اللي ما درسوش زعم المنطقيون أن الدليل عدد من الايه من التصديق او عدد من التصديق هو نفس كلام قول مؤلف من قضايا عدد من التصديق كل تصديق هو قضية القضية هي هي هي هي التصديق هي حكم او تصور مع حكم يعني محمد قائم قضية قول مؤلف من قضايا متى سلمت يعني كانت صحيحة لازمة عنها لذاتها قول آخر يعني قضية أخرى قول آخر القضية تسمى قضية وتسمى قول وتسمى خبر يعني هذه كلها أسماء للإيه للقضية هنقول الصلاة مأمور بها وكل مأمور به واجب. هنا ده اسم موضوع، ده اسمه ايه؟ محمول. القضية دي اسمها ايه؟ صغرى. ودي ايه؟ كبرى. وده اسمه الحد الاوسط، حد الاوسط والحد المقرر في المقدمتين ويحذف في النتيجة، لا يوجد في النتيجة. احنا في القياس الحملي، قياس الايه؟ حملي او القياس الاقتران، تحذف الحد الاوسط اذا الصلاة ايه؟ الصلاة واجب. ده اسمه ايه؟ الشكل الاول. ما كان الحد الاوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا ويحذف في النتيجة. وانتوا رجعوا، انا بس بفهمكم ازاي مكون او مؤلف من قضايا او مؤلف من عدد من التصديق يلزم عنه تصديق ايه؟ تصديق اخر. ترجعوا لكتاب منطق كنسان يشرح السلم للأخضر مثلا وكنسان، أو الأوقع من ذلك أن ترجع إلى تسجيلات أو يعني محاضرات في المنطق تكون موجودة على النت، تنزلها تستحسن منها دورة على بعضها وتسمعها كويس مرة واثنين وثلاثة، يعني المرة الأولى تفهم 30% 40% 50% 60% لحد ما إيه؟ ما ينقضح الأمر في دين. فإذا قرر هذا قياس اقتراني، هذا قياس استثنائي، الملازمة، دليل الملازمة، دليل الصغرى، دليل الكبرى، كل مقدمة من هذه المقدمات لازم من عليها دليل. ما في شيء في العلم متروك من غير دليل. يعني قلنا الصلاة مأمور بها، ما دليل؟ قال تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا فعل أمر، من لام فعل أمر اللغة العربية، والأمر للوجوب، ما دليل؟ قواعد الأصول، علم الأصول، فعصيت أمري و إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، و ما منعك أن تسجد، وإلى غير ذلك من الأدلة. إذا القاعدة الأولى المقدمة الأولى دليلها لغة، المقدمة الثانية دليلها أصولي، النتيجة هنا فقه، حكم فقه واضح. نعم. قال وزعم المنطقيون أنه عدد من التصديق يرتب على وجه، إذا لا يرتب ترتيب عشوائي، يرتب على ايه؟ على نظام خاص، على وجه ينشأ منه تصديق. ينشأ عنه منه تصديق اخر وسموه قياسا، وسموا القياس الشرعي وما اشبهه تمثيلا. تمام. المناطقة عندهم التمثيل هو ايه؟ حمل جزئين على جزئين لوجود شبه ايه؟ لوجود شبه بينه. طب هو ده مع القياس الشرعي عندنا في الأصول، حمل معلوم على معلوم من آخر لوجود علة أو جامعه بينهم في حكم، حمل معلوم على معلوم آخر في حكم لوجود علة. وشوف زعم المنطقيون أنه عدد من التصديق يرتب على وجه ينشأ منه تصديق آخر وسموه قياسا، وسموا القياس الشرعي وما أشبهه تمثيلا. وهذا الكلام على غير كلام الدرشد. الإمام الدرشد الحفيد هو لا يرى أن القياس الذي في علم الأصول في معنى القياس. ولكن القياس هو هذا الذي زعمه المناطق. هذا الذي فيه معنى القياس. أما القياس الشرعي ففي الغالب ليس فيه معنى القياس. ودعت معظمة من باب الخاص أريد به العام، كأن الشرع أطلق الخاص وأراد العام. قال فلا تكن لهما أف، وأراد العام يعني لا تؤذي، أطلق التأخير وأراد الإيذاء. وقال لا يخطي القاضي وهو غضبان، أطلق الغضب وأراد كل مشوش للدين. وأطلق القاتل بقوله لا يمد القاتل وأراد كل من استعجل شيئا قبل أوان. وأطلق البر في حديث البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، أطلق البر وأراد كل مقتات. وأطلق التمر وأراد المتفكهات. وأطلق الملح وأراد ويصلح الأقوات. فهو من باب الخاص يريد به العام. فلا تقول إن الأرز يقاس على البر، لا، لفظ البر يشمل الأرز لأنه أطلق البر وأراد ما هو عام. وهذا لون من ألوان اللغة. وكان ينبغي على الظاهرية أن لا ينكروا القياس بهذا المعنى، لأنهم حينما أنكروا القياس بهذا المعنى فإنما ينكرون لونا من ألوان الخطاب عند العرب. هذا الكلام مفهوم لديكم؟ ما في الدرس هناك فرق بين القياس والخاص طبعا في انا درست لك ودرست كتابي طيب وقرات ما فرق به ابن رشد بينهما وما فرقت به المسوده وما فرق به الامام الشافعي سترى طيب ما انت في الكتاب لكن احنا لو قلناها دلوقتي هنرجع كلمه ابن رشد قال لك على ال لا قال لي قال لي أن يكون الحكم فيه أخفى اللي هو ال التنسيق ليس التنسيق لا أنت هتقول لي أنا يكون فيه الحكم أجلى أجلى من الأصل يكون الحكم فيه الحكم أجلى والفرع ما يكون فيه الحكم أخفى فلك الحكم ثابت في الطرفين بس خافي ماشي أنت كنت سيبت أنا درستها لك في القياس السنادي في ثانية أصول نعم السنادي في ثانية درست العليا قسم أصول الطاقة حضرتك قلتها السنة دي السنة دي العام الماضي يعني العام الماضي اللي قسمنا الفرصة كانت طيب ما فيش الفواصل العام الماضي طيب الأدية دقائق العلم فيه تفرقة دقيقة فيما دل بنصه وما دل بقياسه وما كان من قبيل الخاص أريد به العام وأن القياس عنده هو قياس جزئي على جزئي جزئي ورد فيه نص وجزئي آخر فيه معنى هذا النص فيقاس هذا على ذلك أما الخاص يراد به العام فما لهذا النوع والقياس ده كلام مين؟ الإمام الشافعي أحسن طيب لكن خلينا هنا يا سيدي انت مصطفى انت عبد الرحمن دايما اقول لك مصطفى طيب وزعم المنطقيون انه عدد من التصديق يرتب على وجه ينشا عنه تصديق اخر وسموه قياسا وسموه القياس الشرعي وما اشبهه تمثيلا عشان تعرف لما المنطقيون تمثيل عرفوا انت تسوي ليه وكان معظم الأمور اللي فيها تقارب العلمي كانت هي من قبيل التمثيل يعني هم وجدوا إن الحقد يصدر ذبذبات تسير لأميال فيستجيب حقد آخر إذا شعروا إن في إيه؟ في تخاطب ورسموا هذا الأمر بصورة كاملة إن يصدر ذبذبات أو يصدر أشياء فيستجيب لها حقوق إذا في تخاطب. فقالوا ما احنا نعمل الكلام ده هنا كبشر ونشوف وسيلة تحمل هذه الأصوات تنقلها إلى مكان آخر فبات الجوالات والبتاع والتليفونات والتقليد الله سبحانه وتعالى هو ده تقليد أو محاولة تشبه به بصنعة الله سبحانه وتعالى. وقالوا ان الخفاش ليس له عين او لا يرى ولا يستطر بالجدار ان يبذل زلزلات لما تعتد اليه كالارض. ما نعمل حساسات في انصدام السيارات عشان ايه تمنع ايه وكل اذا اقتربت من سياره اخرى لمسافه معينه تتوقف. هذا موجود في الخفاش الاول. هذا من باب القران. لو جمعنا عناصر اللبن جبنا مقدار من الجير بنفس النسبه اللي في اللبن، مقدار من الجير، مقدار من الماء، مقدار من الكالس، مقدار من كذا، مقدار من البروتين بكذا، وعملناهم مع بعض نعمل لبن اصطناعي. هذا ايه؟ تمثيل. اسمه ايه؟ تمثيل. وهو يشبه لبن هو يشبه القياس الايه؟ يشبه القياس الشعبي. ثم إن كان مقدمة القتلين قطعيتين أنتج قطعيا ويسمى البرهان، أو ظنيتين أو إحداهما أنتج ظنيا، ومنهم من يسمي هذا أمار. يعني في الأول لما عرف الدليل وقال أما الدليل فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مدخول التصديق، يعني سواء كان قطعيا أو إيه، وهذا قول الجمهور. عند بعض المتكلمين يقول الدليل لا يطلق إلا على ما أوصل إلى قطعيه، فإذا أوصل إلى ظني سميناه أمارة. إذن ما يمكن التوصل فيه بصحيح النظر فيه إلى مدخول تصديقي قطعي هو دليل عند بعض المتكلمين، ما يمكن التوصل بصحيح النظر به الى مطلوب ظني هو أمارة. اذا عند المتكلمين فرقوا بين الدليل وبين الأمارة، لان الدليل اوصل الى قطعي والأمارة اوصلت الى ظني، وعند الجمهور ما اوصل الى قطعي او ظني فهو دليل، وما اوصل الى أمارة وما اوصل الى ظني يسمى أمارة. فالتقى الدليل مع الأمارة في الظن، في المنتج الايه؟ الظن، الناتج الظن. ويخص باسم الدليل ما كان قطعيا، ومنهم، قال منهم، من المتكلمين، منهم ليس الجميع، منهم اقرأوا بدقة وانظروا بدقة، ومنهم من يسمي هذا أمارة ويقص باسم الدليل ما كان قطعيا، واحترز من مطلوب التصديق في تعريف الدليل إلى مطلوب تصديقي عن التصور، فإن الموصل إليه، يعني إن الموصل إلى المطلوب التصوري يسمى تعريفا أو قولا شارحا، وربما يسمى حدا مطلقا. انتبه، وربما يسمى ايه؟ حتى ايه؟ مطلقا، سواء كان بالذاتيات او بالعرضيات او بالذاتيات مع الايه؟ مع العرضيات، او كان باللفظ، او كان بالتقسيم، او كان بالمثال، وربما يسمى حتى مطلقا. والاشهر انه خمسة اقسام: حد التام وناقص، ورسم التام وناقص، وتعريف اللفظي. فالحد ما كان بالذات، بالذاتيات، والتام ما كان مبدوءا بالجنس القريب ثم الفصل المميز، والرسم ما كان مميزا باللازم، والتام منه ان يكون اللازم ويسمى خاصه بعد الجنس القريب، والناقص من الحد والرسم أن يذكر المميز من غير الجنس القريب، إما بدون الجنس أصلا أو مع جنس بعيد. أمثلة ذلك أن يقول الإنسان حيوان ناطق، هذا حد تام، استخدم الذاتيات، حيوان من الحياة، وناطق يعني مفكر، لأن النطق يطلق على الإدراك وعلى التلفظ الدال عن هذا الإدراك، وعلى القوة العاقلة العاقلة التي أودعها الله في الإنسان وبها يفكر ومن خلالها يعبر عن التفكير. عرفتم معنى النطق هنا؟ مش بفتح عن يتكلم وإلا دخل الببغاء. فهمتم؟ أي أو يقتصر على ناطق فيقول الإنسان ناطق، أو يقول جسم ناطق، استخدم الجنس البعيد، والإنسان الحيوان أعلى من الحيوان النامي، لأن النامي يشمل الحيوان والنبات، وأعلى من الـ من الـ من النامي الجسم. فلو راح للبعيد الأكوان الأمور مرتبة، شيء هذا الشيء يكون جماد ويكون نام، والنام منه حيوان ومنه نبات، والحيوان منه إنسان وغير إنسان، والإنسان منه رجل ومنه امرأة، وهكذا. فتسلسل الايه، فبتعرف انت الجنس القريب والجنس البعيد والجنس الأبعد، إلى شيء أو موجود. واللفظي قلنا ايه، لو يقول جسم ناطق او حيوان ضاحك، ضاحك خاصة الانسان، او ضاحك فقط، او جسم ضاحك. واللفظي لفظ اشهر من لفظ المعرف عند السامع بمعناه، نحو الخندريس يعني الخمر، والغرنفر يعني الاسد. ساعيد شرح هذا ان شاء الله في المرة القادمة. اكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.